ثمنها 20 ريال وأنا عندي ما يكفيني من المال. نقول ما أدري يعني هل يقول هل أخذها واستعملها أم أردها على صاحبها؟ الجواب ما دام يوزعها على من طلبها وأنت طلبتها منه فلا حرج عليك وتستفيد منها ولا حرج ولا إثم عليك إن شاء الله، لأن هذه ليست زكاة مال، زكاة المال هي مخصصة للفقراء والمساكين ومن ذكر الله جل وعلا. وأما هذه الأشياء التي توزع ليست صدقة مال وطلبت من صاحبها أن يعطيك واحدة منها فأعطاك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والترفع عن الأخذ أفضل، ومن يستعفف يعفه الله. يقول السائل: هل زيادة البخور بالدخان فيه شيء أو لا؟ لأنها تزيد منفعة البخور. ما أدري إيش قصد السائل، إن كان قصده استعمال البخور فالبخور الذي هو الطيب جائز واستعماله لا بأس، وزيادة الإحراق فيه تظهر رائحته أكثر لا بأس بذلك. يقول: هل من ترك الصلاة متعمدا هل عليه قضاء حتى ولو كانت الصلاة واحدة أم لا؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان، بعضهم قال لا يقضيها لأنه لا يقضى إلا ما فات على الإنسان بالنوم أو بالنسيان، وأما ما تركه الإنسان متعمدا فلا يقضى وعليه التوبة. والقول الآخر ولعله أقرب إلى الصواب أنه يقضي ما تركه وإن كان متعمدا ما دامت لم تكفر ولم تكن سنوات، وإنما ترك فرضا متعمدا ثم ندم على تركه فنقول له يقضيه وعليه التوبة والندم على ما فعل والعزم على أن لا يعود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويقول: هل قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين ومن قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة أهي واجبة أم سنة أم ركن من أركان الصلاة؟ والجواب أن الواجب في القراءة هو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وأما قراءة آية أو آيات أو سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر، فقراءة الآيات بعد الفاتحة سنة من سنن الصلاة، لو اقتصر على قراءة الفاتحة وركع فصلاته صحيحة. والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، يقرأ ما تيسر معه من القرآن وليست بلازمة، بل هي سنة من سنن الصلاة. يقول: الفرق بين الشرك الأصغر والكبائر. الشرك الأصغر من الكبائر لكنه من أكبرها، وهو يحبط العمل فيما راء فيه وليس بمخرج من الملة، يجتمع مع الكبائر في أنه ذنب عظيم غير مخرج من الملة، ذنب عظيم، وهو الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على أمته، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال: الرياء. والرياء محبط للعمل والعياذ بالله. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بالله والإنسان كاذب فيه تعظيم لله، لكنه كذب فارتكب ذنبا، والحلف بغير الله وإن كان صادق فإن فيه شرك، شرك بالله، لأنه لا يجوز للمرء أن يعظم أحدا منتهى التعظيم غير الله جل وعلا، هو الذي يستحق منتهى التعظيم. والحلف والإنسان كاذب فيه شرك مع الصدق، والكذب مع التوحيد أولى من الشرك مع الصدق. لذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والشرك الأصغر غير مخرج من الملة، إلا أنه محبط للعمل الذي عمله الإنسان ورأى في، يقول معنى التبتل، التبتل الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة والانصراف عن الدنيا وملذاتها، وليس من ديننا التبتل. ذلك أنه عزم بعض الصحابة رضوان الله عليهم على التبتل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروي عن بعضهم قال: لو أمرنا النبي، لو جاز لنا التبتل، أو كما قال: لاختصينا، يعني من أجل أن يكون الإنسان لا هم له ولا رغبة له في النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على من أراد التبتل والجماعة الذين جاءوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوا ذلك. وقال بعضهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بقولهم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله جل وعلا يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الذكر عقب الصلاة يستحب للإنسان إذا انصرف من صلاته يعني بالسلام يستغفر الله ثلاثا، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول استحبابا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا